لنتساءل كيف أخرج الله الناس من الظلمات إلى النور، ونحن لا نتساءل عن ذلك ثقافة، ولا نتساءل عن ذلك لنمارس رياضة ذهنية، وإنما نحن نتساءل عن ذلك لأننا نشعر أننا بحاجة أن نخرج من الظلمات الضاربة اليوم علينا إلى النور. كل مسلم صادق يريد هذا، يريد أن يخرج من الظلمات إلى النور، ويسأل كيف الطريق. نحن معشر من يتحدث في أمر الإسلام نتكلم مرة عن كذا ومرة عن كذا، ولكن خليق بنا أن نأخذ بأيدي الصادقين من هذه الأمة في طريق محددة مرسومة مسددة، نأخذ خطوة فخطوة ليعرفوا كيف بلغ النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين أن يخرجوا من هذه الظلمات إلى النور. نحن إذن نحتاج إلى الطريق، ولذلك هذه السلسلة التي نتحدث فيها، صحيح نحن أسميناها لسبب أو لآخر سلسلة إخراج الناس من الظلمات إلى النور، لكن هي أيضا سلسلة اسمها أين الطريق؟ أين الطريق؟ أين السبيل لنصرة الإسلام؟ وسترون عما قريب بعد قليل إن شاء الله كيف أن هذه الخطوات فعلا كانت ثورات ضخمة في الشخصية البشرية، في الشخصية الإنسانية، غيرتها وحولتها ووجهتها إلى نور الله عز وجل. ونحن نسأل أنفسنا أين الطريق، لأن المسلمين منذ قرن من الزمان مثلا على أقل تقدير يعني يعملون بجد بالغ لينصروا الإسلام وليمكنوا له، ومع ذلك لا يصلون، ومع ذلك لم يبلغوا. الله، يعني جماعات ضخمة ودعوات هائلة وملايين من المسلمين وعمل دائب، ومع ذلك لا يصلون، ومع ذلك لا يصلون. يعني من عجيب الأمر أن النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ 13 عاما ثم تقوم دولة للإسلام، 13 سنة، ونحن منذ هذه العشرات من السنين وما بلغ الإسلام بعد. لماذا؟ عارفين سؤال لماذا هذا؟ نحن معنيون في لقائنا هذا ونحن نتساءل أين الطريق، نحن نعرف لماذا. ولذلك اللبيب الفطن من إخواني الذين يستمعون يستطيع أن يجد من خلفيات ما نتحدث فيه لماذا لا تصل الدعوة اليوم، لماذا لا تبلغ الرسالة اليوم، لماذا حركة المسلمين لا تبلغ بهم اليوم. هذا أمر في منتهى الأهمية. لذلك نحن لا نتلاقى هذا اللقاء على أنه لقاء يدرس جانبا علميا بعيدا عن التطبيق، لا، نحن ننظر في واقعنا فعلا لننصر دين الله عز وجل. أين الطريق؟ وإذا كنت أقول إخراج الناس من الظلمات إلى النور، وهذا تعبير القرآن، فإنها ظلمات، يعني ليست ظلمة واحدة، يعني القرآن لا يقول إخراج الناس من الظلام إلى النور، وإنما هي ظلمات بعضها فوق بعض. إذا أخرج يده من شدة الظلام الضارب لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هل يمكن أن تتخيلوا أن تكون دعوة الإسلام قد وصلت لدرجة أنك تنظر في أمر الإسلام فلا تكاد تراه؟ إذا أخرج يده لم يكد يراها من شدة الظلمات الضاربة. فنحن إذن محتاجون، شايف أنا بقول إيه؟ محتاجون، نحن محتاجون متلهفون أن نخرج من الظلمات لنكشف ظلمة بعد ظلمة لتنكشف لنا الحجب ولنرى نور الله عز وجل. هي ليست ظلمة واحدة، وإنما هي ظلمات متراكمة متراكبة، وتلقى علينا ظلمة بعد ظلمة. لذلك نحن في حديث في منتهى الأهمية، ليس على سبيل الوعظ والتأثير، وليس على سبيل الطرح الثقافي، وإنما على سبيل الحقيقة لأمة تريد أن تخرج فعلا إلى نور الله عز وجل الذي وعد به العباد إذا صدقوا الله عز وجل عندما قال ويجعل لكم نورا تمشون به في الناس، يجعل لكم نورا تمشون به في الناس. والله عز وجل يقول ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، يطمس على بصره ولا يصير عنده أي نور يرى به. لذلك نحن لما بنتكلم عن خطوات احنا في الحقيقة بنتكلم عن كشف ظلمات ظلمة بعد ظلمة، كل خطوة كأنها تنزع ظلمة تنزع ظلمة تنزع ظلمة ثم ترى النور بعد ذلك. لهذا أيها الإخوة، الإنسان الذي يركب سفينة ويخرج في البحر، الأمواج الهائلة التي تخرج ظلمة وانطماس نور القمر لأنه مثلا الهلال غائب في وقت غيابه ظلمة، والبرد الشديد ظلمة، وضعف بصر الإنسان ظلمة، ظلمات بعضها فوق بعض. يريد الإنسان بكل خطوة أن ينزع ظلمة من الظلمات، وأنا الحقيقة أراني أمثل هكذا، لأنه فعلا كأنك تنزع ظلمة من الظلمات ترفعها. والله عز وجل يريد لنا أن نزيح هذه الظلمات. لذلك أقول إن كل خطوة من خطواتنا التي نتكلم فيها في مسيرة حديثنا عن خطوات إخراج الناس من الظلمات إلى النور، لازم تعرفوا أن كل خطوة تساوي رفع ظلمة من الظلمات، تساوي رفع حجاب من الحجب. ولذلك من تغيب عن إدراك مرة من المرات ونحن نتحدث عليه أن يستدرك. ليه؟ لأن الظلمات إذا أنا اشتغلت، إذا أبقيت ظلمة ونزعت ما بعدها، طيب من الظلمة الضاربة فوق رأسي، افرض أنا رفعت ما فوق الظلمة القريبة مني، هيفضل الحجاب. افرض أنا أمام بصري لا قدر الله عدة حجب، فظللت أرفع الحجب لكن أبقيت الحاجب الذي يمنع بصري من أن يرى، فإنني لن أبلغ النور أبدا. لهذا لابد أن ننظر في كل خطوة على أنها ثورة نزع ظلمة من الظلمات. والله تعالى يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقول له لتخرج الناس من الظلمات المتعددة إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ونحن أيها الإخوة تحدثنا حتى الآن في عشر خطوات من خطوات إخراج الناس من الظلمات إلى النور. فصلنا الكلام في 9 وجينا على الخطوة رقم 2 وسميناها أو أشرنا إليها، ولكن أجلنا الكلام فيها تفصيلا لمرحلة نقصدها في وقت مستقبل في خلال هذه السلسلة. إنما تكلمنا في 10 خطوات لنزع 10 ظلمات ضاربة على المسلمين. وكما قلت لكم كل هذه الظلمات وإنا لله وإنا إليه راجعون عادت مرة أخرى في حياتنا، كل ظلمة منها عادت تضرب مرة أخرى، وأصبح الناس يخبطون في دياجير الظلام. لذلك نحن نتعامل مع واقعنا ولا نتعامل، أنا ما بتكلمش في تاريخ، أنا ما بدرسش تجربة تاريخية ليتعظ الناس من ورائها، نحن نتحدث في تجربة، نحن نتحدث في خطة مباشرة لرفع الظلمات من فوق حياتنا لنبلغ نور الله عز وجل. لذلك أنا الحقيقة، وهذا ربما سر من الأسرار أريد أن يعني أو لعله هكذا جاء أن أعرضه عليكم، أنا في كل مرة أتحدث فيها نلتقي حول خطوة من الخطوات، لا يمكن أن تتصوروا أيها الإخوة ما يحدث لي طوال اليوم. فأنا في هذا اليوم، وخليني أكلمكم يعني كما لو كنا قاعدين في غرفة كده مغلقة وبنددش سوا، في هذا اليوم أسبغ الوضوء عند كل صلاة ما لا أستشعره في بقية الأيام، وأكثر من الدعاء في كل سجدة من سجدات الصلاة، لأن أنا جاي آخذ من الكتاب والسنة خطوات إخراج أمة إلى النور، فأخشى حتى من بياني، أخشى حتى من استنباطي، أخشى حتى من استدلالي. وإن كان ولذلك تجدون أنني حريص كل الحرص، وأسأل الله عز وجل أن يغفر لنا القصور الشديد الحقيقة في الأمر، إنما تلاحظون أنني أحاول أن أستدل عند كل جزئية بسيطة بآيتها بآية أو بالآية أو الحديث الذي يفيدها مباشرة، لأني أخشى أن أتكل على استنباط أو على استدلال دون هذا الأخذ المباشر من القرآن والسنة عبر ما ما هو مؤكد ومسطر في كتب علمائنا وأئمتنا رضي الله عنهم من المفسرين والفقهاء. لذلك أتهيب هيبة شديدة، لأني كما قلت لكم أنا الآن أنزع ظلمة، فإن لم تكن الأمور مبنية على الرشاد الكافي ربما أكون إنما أقود الناس إلى غير ما قاله الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم، فأشعر بضراعة واستغاثة بالغة إلى الله عز وجل في سجدات الصلاة نحو هذا. أنا لماذا أقول لكم هذا؟ أنا أقول هذا لحضراتكم أكرمكم الله لتستشعروا معي نفس الشعور، أننا لا نتكلم هكذا عن موضوع، نحن نفعل فعلا كبيرا بسؤالنا أين الطريق، ما أين السبيل، أين النهج، أين السبيل المحفورة المحددة التي أشار إليها القرآن حين قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وإياكم والتفرق ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فأنا كما أستشعر التهيب الشديد أمام كل خطوة أرجو أن تستشعروا جلال الكلام عن خطوة من هذه الخطوات. ونظرا لأننا بقينا فترة لم نلتقي في خلالها، فإنني اليوم يا أيها الإخوة الكرام أريد، مع أن احنا كنا خلصنا الخطوة العاشرة لم يبق لنا فيها إلا جملة أو جملتين إنما أريد أن أقف مع حضراتكم، لازم مضطر أني أستدرك الخطوة العاشرة هذه بالذات لأني محتاج أن أستحضر الأذهان بها للخطوة التي ستأتي في الأسبوع القادم إن شاء الله، فلا بد أن أسترجع ما قلناه في آخر لقاء، ليس بسبب أننا لم نقل هذا، بالعكس قد تجدون شيئا فيه نوع من سمعتموه من قبل، لكن لأننا نحتاج في الأسبوع القادم أن تكون الأذهان محضرة. نحن اتفقنا أيها الإخوة أن الخطوات التسع خطوات السابقة التي تكلمنا فيها أنشأت وأوجدت لنا فئة من المؤمنين في منتهى الارتباط بالعقيدة بالله وبرسوله وبالدار الآخرة، وفي منتهى الارتباط بالعبادة بالنسك، يصلون طوال الليل، قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، يصلون يدعون دعاء الذكر القرآن، يبقى مرتبطون بالعقيدة، مرتبطون بالعبادة كل الارتباط لدرجة يحبونها وجعلت قرة عيني في الصلاة. وأوجدت فئة مرتبطة كل الارتباط بالجماعة، بجماعة المؤمنين، بكتلة المؤمنين، يبقى مرتبطون بالعقيدة والعبادة والجماعة، مش كده اتكلمنا؟ هي دي التسع خطوات اللي اتكلمنا فيهم. فئة تزول الجبال ولا يزول ارتباطهم بعقيدة الإسلام والعبادة لله وجماعة المؤمنين. والأمر الرابع أنهم يحسنون تلقي ما يقع بهم من عدوهم من مصائب، فلا يخضعون للإحباطات، والإحباطات لا تؤثر فيهم بل عندهم تحصين. يبقى إذن الخطوات التسع السابقة التي تكلمنا فيها أوجدت أربعة أمور: ارتباط بالعقيدة والعبادة والجماعة وتحصين ضد العدو. هذا ما حدث، وأصبحت عندي كتلة من المؤمنين في منتهى القوة عقيدة وعبادة وجماعة واحدة وتحصينا ضد العدو. لكن هذا لا يكفي، ما ينفعش، ما ينفعش، لأن الكتلة دي بهذه الصورة تعلمت فقط كيف تكون سلبية فقط، يعني عندها عقيدتها وعبادتها وجماعتها وتحصينها مما يقع بها من العدو، لكن ليس عندها حراك. أنا ما قلت لهاش اتحركي، ما قلت لهاش اعملي حاجة. الكلام ده ينفع للرهبان راهب، في ينفع للدراويش، إنما أمة ستكلف بتحريك الدنيا، تحريك الدنيا بكاملها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح: إن الله قد زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. شفت كل حاجة، شفت اليابان من أقصى شرق الدنيا اليابان وانت جاي إلى أمريكا أقصى غرب الدنيا وانت جاي، وشفت في الشمال القطب الشمالي وفي الجنوب القطب الجنوبي، رأيت كل شيء في الدنيا. ثم يفاجئنا بقوله: وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. يعني إخواننا الكرام المسلمين سيملكون هذه المواضع. احنا مش بنقول لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود ويأخذوا المسجد الأقصى وبيت المقدس، لا، ده سيملكون الدنيا لوعد النبي الصادق صلى الله عليه وسلم: وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. فأنا أمام فئة ستكلف بأن تحرك الدنيا بأسرها. الله عز وجل يقول: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، كل أنواع العقائد والديانات والمذاهب الأرضية في العالم، دين الإسلام سيبلغ أنه سيظهر عليها كلها، سيظهر سلطانا وسيظهر برهانا. لهذا كان لا يمكن أن تترك الأمة الإسلامية لسلبية أنها تؤمن بعقيدة وعبادة وجماعة ومواجهة عدو دون حراك. لذلك هذه الفئة سيوحى إليها، ها، سوف تكلف بمناهج، الله، حلوة قوي دي، سيوحى إليها مناهج. يعني إيه مناهج؟ منهج تزكية النفس، إصلاح النفس، منهج تربية الأولاد، منهج صلاح الحياة في البيت بيني وبين زوجتي، منهج إصلاح المجتمع، منهج الحكم في الدولة، منهج توجيه الدعوة في العالم. يا الله، كل هذه مناهج ستكلف بها هذه الفئة اللي اسمها فئة المسلمين. بالله عليكم، هل توحى كل هذه المناهج الى اخونا الكريم مثلا اللي بيجيب لنا المشروبات نشربها، ولا اخونا الذي هو فوق خلف الكاميرا يصور، ولا الضابط، ولا المهندس، وهو اصلا، وانا بقول لكم على زمن الجاهلية الاولى ايام قريش والعرب، هل يا ترى يكلفون بهذا وهم اصلا امة مش مهتمة قوي بالمعلومات والثقافة؟ ده هو معظمهم أميون لا يقرؤون ولا يكتبون، معظمهم لا يأخذون من العلم والثقافة. دول كانوا يا جماعة لهم الحضارة اليونانية ولا الحضارة الإغريقية ولا الحضارة الرومانية، دول عرب كما نقول في التعبير، أو كما يقول حتى الجماعة بتوع الشعر والأدب والتراث، يقولوا عرب أجلاف، يعني كان منهم الأعراب اللي موجودين في الصحراوات. طيب معقول تأتي مناهج في العلم وفي التربية وفي الإصلاح وفي المجتمع وفي السياسة وفي الحكم وفي وفي وفي وفي لقوم هم أصلا بسطاء في تلقي المعلومات؟ لا يمكن، ده ينفعوش ببصلة. تفضل تديله معلومات وهو أصلا إيه اللي انت بتقوله ده؟ وربما بقى وخليق بنا وجدير بنا وحقيق بنا، زي بعض اخواننا يعني الكرام، يعني الكلام الضخم ده انا اعرفه منين؟ انا زهقت يا اخي من كلامك، انا عايز كلام حلو، كلام سهل، طيب، لطيف، ظريف، ترقق به القلوب وخلاص، انما الكلام الضخم ده مش ممكن الأمة التي ستكلف بكل هذه المناهج أمة أصلا ما دخلتش أولى ابتدائي ولا معها شهادة محو أمية. لذلك كان لابد، شايف يا أخي الكريم، لابد أن المنهج الإسلامي يركب في الشخصية الإسلامية، في الشخصية المسلمة، الآلة اللي تخليه عنده النهم والشغف بتلقي المناهج ودراسة العلوم وفحصها. لازم تتركب فيه الآلة دي. إنسان ما يهموش الكلام ده، إنسان من العوام، مش هينفع. لابد أن يكون عالما. فكان لابد للإسلام كما قلت أن يركب هذا الجهاز. هذا الجهاز لازم يركب في النفس المسلمة. خلاص، هي آمنت بالله وآمنت بالآخرة وآمنت بالنبي وأحسنت كذا وعملت، إنما لازم يتركب فيها الجهاز التلقي. جهاز التلقي ال ال ال يعني اللي هتستقبل بيه هذه المناهج، وده لسه مش راكب لغاية دلوقتي. ولهذا جاءت هذه الخطوة العاشرة التي نتكلم فيها، وهي تركيب هذا الجهاز اللي هو الشغف الشديد، النهم البالغ في التعرف، في تلقي العلم. أنا لا أقصد الآن علم الفقه ولا علم التفسير ولا علم الحديث ولا علم العقيدة ولا لا لا لا، أنا أقصد المبدأ، مبدأ أنه شغوف يريد أن يأكل ما يلقى إليه أكلا. وضربت لكم المثل بمدرس كان يدرس لفصل المتفوقين، فيقول: كنت عندما ألقي الدرس أشعر بأن هؤلاء الطلاب يعني يكادون يأكلونني، هيأكلوني من شدة أنهم يشدون المعلومة قبل أن أنطق بها. فلما دخلت إلى فصل من فصول 50% وقواعد الرأفة وغيره، يعني كنت أقول مرة واثنين وثلاثة علشان يصحوا. فلابد أن يركب في شخصية المسلم عامل التفوق، عامل التلهف، عامل الشغف، عامل التطلع إلى العلوم. وهذا الكلام من أخطر ما يكون، لأننا اليوم نعاني منه. أخونا المهندس وأخونا الطبيب وأخونا المزارع وأخونا الكناس وأخونا بائع الفول وأخونا يعني وأخونا كل هؤلاء ربما يزهد في علم الدين، ياخد منه، انا اعلم، انه يقول لك: اللهم ارزقنا ايمان العوام. طيب، ايمان العوام جميل، انما العلم، علم العوام، لا، ايمان العوام اللي هو العلم المخلص الصادق اللي ببركته الذي لم تلوفه علوم الفلسفة واحتمالات العقائد حركات المنطق وما إلى ذلك، إنما حركات علم المنطق يعني، إنما ده إيمان العوام، إنما العلم. فإحنا النهاردة معظم المسلمين يزهد، يقول: أنا يكفيني الكلام العام، أنا مش مكلف. وإذا بهذا الكلام مخالف كل المخالفة لمنهج الإسلام تماما تماما. كيف؟ في مجتمعات غير المسلمين كان في شيء بنسميه أرستقراطية الطبقة المتعلمة. يعني ايه؟ يعني مثلا عند الفراعنة في حاجة اسمها الكاتب المصري، منطقة الكتبة. في عند في العرب في الجاهلية قبل الإسلام عندهم شيء اسمه القراء، مجموعة من القراء بيقروا ويكتبوا، إنما المجتمع ما يعرف، أمي لا يقرأ ولا يكتب. لما حبوا يتهموا الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا: ده اصل ده واحد من القلة في مكة اللي ما يجوش 15 واحد، 15 رجلا يقرؤون ويكتبون في مجتمع كامل. فيقولوا: اساطير الاولين اكتتبها فهي تملى عليه، يعني ما على طول على طول. الله! فكان في مجموعة، هي عارف الرجل العرض حلقي اللي بيقعد قدام المحكمة زمان، كانوا يجيبوا واحد كده، هو يجيب ترابيزة بتتفتح من ضدة طاولة يعني تتفتح وتقفل وشمسية، ويربط المنديل على دماغه ويروح قدام المحكمة يفرد الترابيزة ويقعد عليها ويحط الشمسية ويجي له واحد يقول له اكتب لي شكوى، اكتب لي بلاغ، اكتب لي شيء. فكاتب أمة من الأميين وكاتب. إنما لما جاء الإسلام بدأ يقول لا، أنا لازم أنزل موضوع الكتابة والقراءة والتعلم والفحص والدرس والبحث والتدقيق إلى الساحة إلى كل الناس. وإذا بنا نفاجأ بحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، ذكرا كان أم أنثى. طلب العلم فريضة على كل مسلم. الله، أمال فين التخصص؟ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. طب ما تكمل الآية: ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. يعني هم شغلتهم يرجعوا إلى عموم الناس ليجلس الناس إليهم ليتعلموا. فبدأت الآيات تقول إن هذا العلم فريضة عليكم جميعا أيها الناس. ويقول لهم إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضاء بما يصنع. وبدأ الإسلام يقارن بين طلب العلم وبين حتى قيام الليل. شاحنا بنتكلم 5000 مرة في البرامج دي عن قيام الليل، إنما إذا بالحديث يقول: من غدا فتعلم، تعلم بابا واحدا فقط، مش منهج، مش كورس، لا، من غدا فتعلم بابا من أبواب العلم كان ذلك خيرا له من أن يصلي 100 ركعة. 100 ركعة ده أنا امبارح قعدت بالعافية صليت 8 ركعات ولا 7 ركعات ولا 6 ركعات. تقول لي إن أنا باب من أبواب العلم يمكن في صفحة واحدة من كتاب يساوي أكثر من 100 صفحة. فبدأ الإسلام ويقول لهم: وقل ربي زدني علما. العلم لابد أن تتواصل. يعني حدث لفت انتباه إلى أنه، وكما أكرر لكم، أنا لا أقصد علم الفقه والتفسير والحديث والعقيدة، لا أخصص الآن، سيظهر لكم ماذا أقصد بعد قليل إن شاء الله، إنما الذي أقصده مبدأ التلهف. ولذلك المسلم لا يصح أن يكتفي اليوم بالكليات المحسومة، لا، ده لازم هو العلمانيين ركبوا فوق دماغنا وفوق أعناقنا. إزاي؟ أنه يصور نفسه على أنه يقرأ ويبحث ومثقف، وأنت لست بمثقف. الإسلام ليس كذلك، الإسلام دين الفحص والدرس والبحث. ولذلك حدث تغير مهول في أمة الإسلام، وصل لدرجة، ولعلي كررت هذا كثيرا، وصل لدرجة النبطشيات، المناوبة، النبطشيات الدائمة. عمر بن الخطاب لا يذهب إلى السوق ليبيع ويشتري إلا بعد أن يضمن إن في واحد رديف، واحد بداله قاعد جنب النبي عليه الصلاة والسلام يشوف الأخبار إيه ويعد ويحصي ويتعلم. اتأكد من هذا واتفق وتعاقد على ذلك، يروح السوق، ما لقاش يفضل قاعد ليتعلم، نبطشية. وهذه أظن رواية مشهورة عن عمر بن الخطاب أنه يحكي أنه اتفق مع صاحبه على ذلك. ومع ذلك أبو هريرة يعني يوظف نفسه، يقول أنا وأنا شاب، لسه شاب قوي، وحاول أشتغل. وأبو هريرة أسلم قبل 5 سنين فقط من وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، كان يقدر يشتغل، يعني في يشتغل يعملوا حاجة بعد غزوة الأحزاب والدنيا يعني. إنما قلت وقلت لا، وأنا دنفات مني لغاية دلوقتي 18 سنة من رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام، فتوفرت وأنا شاب مش عايز أشتغل ولا أكسب، ولا أنا يدوبك أكل اللقمة اللي تعيشني وأعيش للعلم. تغيرت حياة المسلمين، تغير، بدأ. وعلى فكرة يا إخواني، الله يكرمكم يا رب العالمين ويبارك فيكم، انتبهوا واعملوا معروف. أنا قلت لكم إن هذه الخطوة بالذات استغرقت وقتا وجهدا، مش وقتا، أوقاتا وجهودا ضخمة جدا من المسلمين. كل المسلمين قاعدين في بيوتهم يحفظوا القرآن، يحفظوا 10 آيات ثم العشر الأخرى ثم العشر الثالثة، وفي كل عشرة لا يتجاوزها إلا بعد أن يعيها، يحفظها يعني زي ما بتقوله، ويتعلم تفسيرها ويتعلم تدبرها، وثم ينتقل. ناس قاعدة في البيوت تحفظ، ومنهم اللي سنه 50 و55 و60 وأكثر من هذا. يقعد أبو بكر الصديق فضل يحفظ القرآن لغاية ما سنه بقى 62 سنة، يحفظ في الآيات اللي بتنزل جديد، ويقعد يحفظها، شو قاعد بقى في البيت يقرأ ويراجع الآيات. وحلقات البيوت انتشرت لدرجة انتوا عارفين واقعة فاطمة بنت الخطاب وزوجها سعيد بن عمرو، لما قال ليها واقعة اسلام عمر، بيوت اتملت بحلقات القرآن وحلقات التعلم. والرسول عليه الصلاة والسلام يروى عنه انه ظل يكلم الناس من الصبح من الصباح حتى اوشك اليوم ان ينتهي، يعني قبل الغروب طول اليوم، وهو مش واعظ، لن يبقى اليوم كله يعظ، يقول صلوا وصوموا وزكوا وحجوا وافعلوا كذا واذكروا الآخرة، وإنما هو يتكلم بأمور احفظوها، يعطي روايات. وبدأت الروايات للصحابة والصحابيات، وفوجئت بأن النساء والرجال والأطفال، يا رجل ده الأب النهاردة اللي ابنه ما يتعلمش القرآن يؤتى به يوم القيامة ليحاسب، لأن من حق ابنك عليك حقه اللي تحاسب عنه يوم القيامة، ويتعلق برقبتك، لما لم تعلمني القرآن، لما لم تقرئني، ليه ما عرفش الغنة، ليه ما عرفش القلقلة، ليه ما عرفش المدود، ليه ما عرفش التفخيم والترقيق، لماذا لا أعرف كيف أتلو القرآن كما أنزل، لماذا؟ ولعلكم ترون الآن في التلفزيونات الإخواننا الكرام اللي أسلموا من إنجلترا وفرنسا وأمريكا ومن كل مكان، اللي بيجوا بلادنا، اللي يروح اليمن واللي يروح موريتانيا واللي يروح مصر واللي يروح السعودية واللي يروح، بيدرسوا إيه؟ جاءوا ليدرسوا اللسان العربي. أخي ربنا يكرمهم، والله الواحد يشعر أنه يعني ما يصل إلى مرتبة أقدامهم. يروح الواحد منهم يشتغل شهر واحد في السنة في بلده، شهر واحد يجيب مجموعة شوية فلوس ياخدها يسكن في أحياء شعبية وفقيرة، وينفق أقل النفقات على شوية خضار يأكلهم ولا شوية شيء، علشان يعرف يتعلم ما هو موجود عندنا أصلا. فالأب يحاسب كيف لم تعلم، كيف لم تنفق على ابنك اللي بتشتري له. ده في بعض الآباء بيشتروا لأبنائهم حذاء بأجرة محفظ القرآن في سنة كاملة، حذاء، واللي يجيب له باتيناج، واللي يجيب له بلاي ستيشن، واللي يجيب له الحاجات بأجرة محفظ يحفظ القرآن كله. فأصبح تعليم الطفل، حتى الطفل والنساء، النساء تذهب وافدة النساء إلى النبي عليه الصلاة والسلام تقول له كلام واضح، تقول له يا رسول الله، وهو رسول الله، لكن هي ناس متحركة، لا أتكلم عن قوم خاملين كسالى يكفيهم الكلام العمومي والبكاء في الصلوات لا، ناس فهمة مهمتها في الأرض. فتذهب إليه تقول له يا رسول الله، وهو رسول الله، تقول له غلبنا عليك الرجال. لكل ما نيجي نتقدم، علشان مع أنه المرأة بتشهد الجمعة والجماعات والدروس وصلاة العيد وصلاة الجنائز والدروس والخطب وكل شيء، إنما إذا أرادت أن تتقدم للسؤال استحيت، لأن الرجال يحيطون بالنبي عليه الصلاة والسلام. تقول له وهي تقترح بالتحديد، مش تقول له فحللنا يعني فحل لنا الأمر فحللنا الموضوع يعني، لا، تقول له فاجعل لنا يوما، فيجعل لهن يوما، يسمع الأسئلة ويجيبها. وكانت المرأة التي تستحي أن تسأل النبي عليه الصلاة والسلام تذهب إلى زوجاته تسألهن، علشان هن يسألن النبي عليه الصلاة والسلام نساء ورجال وأطفال وعبيد وشيوخ كبار، وكل المجتمع أصبح محذوفا. وهي دي الصفة اللي بتكلم فيها، صفة الحذف إلى نهم، عايز يقرأ، إنما اليوم لا يوشك إنسان يقرأ في صحيفة، ما يصلح يا إخواني، ما يصلح. أيها الإخوة، أرجو أن تحفظوا هذه الكلمة، مادة الأمة الإسلامية، مادة الأمة الإسلامية اليوم عبارة عن جموع من الجهال، إنما مادة الأمة الإسلامية يوم أنشأها الإسلام صارت جموعا من العلماء، أصبحوا جميعا يقرؤون القرآن، جميعا يسمعون في التفسير، جميعا ناس بتفهم. ولذلك كان الواحد منهم صمام أمان لأمة، هو اللي راح خلى مصر أسلمت، ولا خلى الشام أسلمت، ولا خلى العراق أسلمت، ولا ذهب إلى آسيا فأسلمت، ولا إفريقيا فأسلمت. دول كانت يروح صحابي، يروح خمسة، يروح أربعة، يروح اثنين، يروح عشرة، يفتحون البلاد، ولأنهم صمام الأمان هناك، صمام أمان. إذا بالأمة تسلم وينضبط فهمها، مصعب بن عمير هذا الذي نفرح به لأنه تسبب في تعليم أهل المدينة، أهل يثرب، كيف تصير مدينة منورة. عندما استقبلت الرسول عليه الصلاة والسلام، مصعب صحابي شاب كان في العشرين من عمر، لكنه كان شغوفا، فضل 13 سنة مع النبي عليه الصلاة والسلام يتعلم بدقة. ولذلك أنا أقف موقف الحقيقة المعجب إعجابا شديدا بصحابي كان له منزلة كبيرة جدا، اللي هو جعفر بن أبي طالب. جعفر بن أبي طالب ده أخو علي بن أبي طالب، ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام، ابن عمه مباشرة، ابن عمه شقيق زي ما بنقول. جعفر بن أبي طالب، جعفر الطيار، اللي هو كان أشبه إنسان بالرسول عليه الصلاة والسلام، لدرجة أن الناس تتحير عندما تراه قادما من بعيد، أهو رسول الله أم هو جعفر. جعفر هذا كلف تكليفا من الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يمشي روح الحبشة مهاجرا، فذهب إلى الحبشة مهاجرا، ولم يعد إلا في سنة 6 هجرية، يعني بقي في الحبشة سنين زيادة عن 10 11 12 سنة، 11 12 سنة من قول 13 سنة من 23، يعني أخذ فترة طويلة جدا في الحبشة. فلما عاد من الحبشة فاته علم كثير، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذه وآخى يا رباه. يا سلام على جلال شعائر الإسلام. الإخاء مش زي ما احنا بنقول بنعلمكم واحنا بنتكلم، كان واحد ساعات برضو بيتجاوز أمور حقيقة، انه الاخاء ده يعني مودة وحب ولطافة وزرف كده وناس حلوة مع بعضها وخلاص، ده حلو، لكن نفهم يا اخوانا عزمات الاسلام، نفهم عزمات الاسلام. اخى بين جعفر وبين امام علماء الصحابة معاذ بن جبل، مش الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ان العلماء يحشرون يوم القيامة زمرة يوم القيامة يتقدمهم معاذ بن جبل؟ فأخذ جعفر هذا الذي كان غائبا لإمام علماء الصحابة إخاء علشان يعوض ما فات. أمة تستدرك، ولا بد أن تحفظوا يا إخواني أكرمكم الله أن حجم العلم، حجم الإدراك، حجم التعلم، حجم النهم بالنسبة لطبقة التأسيس اللي هيتأسس عليها الدين، اللي هتقيم أوتاد الدين، غير حجم العلم في اللي هيجوا بعد كده. اللي شايل الأمة النهاردة يجي واحد شيخ يقعد يتكلم مثلا 100 200 درس ولا 100 200 حلقة حوالين سلسلة الصحابة، الله، الأمة عايشة مؤسسة على الصحابة، ده قاعد يتكلم يجي 100 200 300 حلقة ولا 300 درس عن الصحابة، يتكلم مرة عن فلان ومرة عن فلان، ده بيشيل الأمة على الأوتاد. فحجم العلم الذي عند هؤلاء الأوتاد ده علم بيضبط، يشكل الضوابط، لابد أن يكون جليلا، غير اللي هيجوا بعد كده والدنيا مستقرة. ما هو أصل اللي اتولد في عصر الخليفة اللي قال السحابة دي مهما مطرت في الشرق ولا في الغرب هينزل مطرها على المسلمين وخيرها هيجي المسلمين، ده بيتكلم عن أمة إسلامية استتب ملكها، الذي ولد في عصر إمام يقول وأنا الآن قد صرت وليس فوقي إلا الله، دي أمة استتب سلطانها. إنما اللي جاي ولسان حال الأمة واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس، ده عصر مختلف، لابد فيه من أهل العزائم ولابد فيه من بحور العلم. ويا أيها الإخوة الأحبة الكرام، يا قرة العين ويا حبة الفؤاد، لقد عدنا إلى هذا. نحن اليوم نحتاج من تتأسس عليهم أمور الأمة في عصرها القادم. نحن الآن أمة تنتظر الجهاد الخاتم، نحن أمة ترى على أرض الرباط، على أرض فلسطين، ومضات انطلاق الجهاد الذي هو الجهاد الآخر قبل يوم الدين. نحن الآن في عصر نؤسس للمسلمين تأسيسا ونؤسس لأنفسنا، لا نؤسس للمسلمين لأننا يعني أئمة عليهم أو لأننا، بل لأننا منهم، وبأننا كما يقول يعني بيسموها إيه الواحد يعني لأننا مقدمتهم إلى هذا. نحن يا إخواني لابد أن نعلم أننا عدنا إلى عصر التأسيس من جديد. لذلك لا تصلح قشور العلم، لا تصلح شواشي العلم، لا يصلح إلا فهم الدقائق وإلا التعلم. هذا لجمهرة المسلمين أن يعلموا وأن يقرأوا، وإلا فقد ركب العلمانيون فوق ظهورنا، وأصبح المستشرقون أو علماء المشرقيات ركبوا فوق رؤوسنا، وأصبح الواحد لا يستطيع أن يرد شبهة أو أن يبين بيانا. لابد للأمة أن تستعيد هذا، وللمسلمين أن يستعيدوا هذا. لذلك بدأت هذه النهمة الشديدة، ووصل الأمر يا إخواني، وأنا أكلمكم عن هذه الصفة لأنها سكنت جوارح المسلمين وسكنت جوانحهم واستقرت فيها، بدأت هذه الصفة تنزل إلى الساحة، لدرجة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما صار أميرا للمؤمنين كان يمشي في السوق يمتحن، يختبر بياعة الليمون واللي بحمال القش، يختبر في فقه البيوع، فإذا وجد أن المرأة التي لا تعرف، اللي بتبيع شوية ليمون وجرجير وخضار في السوق، لا تعرف فقه البيوع، أخرجهم من السوق وقال لا تفسدوا علينا أسواقنا. أمة فقيهة، لا تفسدوا علينا أسواقنا. وكان يجهر بعد ذلك بأعلى صوته في السوق ويقول إن هذا السوق لا يصلح أن يضرب فيه إلا من فقه، الفقيه إلا من فقه، اللي يعرف يبيع ويشتري ويعرف هل لازم أشوف ولا ما ينفعش، ينفع ترجع ولا ما ينفعش، ينفع بقولك هبقى أدفع لك السعر بعدين ولا لا، ينفع أقسط ولا لا، ينفع ينفع ينفع. من لا يعرف هذا كان يخرج من السوق. ولقد رأيت، بل بل بل بل كم رأيت، كم رأيت، كم رأيت، كم رأيت، شفت كتير في عصرنا اللي احنا عايشين فيه. أمي رأيت أميين لا يقرأ ولا يكتب، قروي ساذج بسيط، لكن عنده درجة من الشغف البالغ بأن يتعلم سماعا ويحفظ. والله يا إخوة رأيت هذا، ومنهم من لا يزال يعني في آخر ما أعلم لا يزال على قيد الحياة، شخص كان لا يقرأ ولا يكتب ولا يعرف شيئا أبدا في القراءة والكتابة، ويحضر دروسا صعبة ويسأل ويعلم ويحفظ. وكان هذا الشخص إذا تكلم، وهو لا يزال على قيد الحياة حتى الآن فيما أعلم، إذا تكلم شعرت إماما، واحد فاهم خطة الدين بكاملها. شوف كلمة خطة الدين، حضر كتير وكان يحفظ ويقول انا لما اخترعوا او لما وصلنا، يقول هو لما وصلنا جهاز التسجيل اللي هو الكاسيت وما الى ذلك، يقول فرحت به فرحا شديدا، لانه جابوله اخوه راح حج ولا عمره فاشترى له جهاز كاسيت، يقول فكنت اسجل الدرس لاسمعه طوال الاسبوع كل يوم لان انا ما عنديش حاجه اقرا منها. وصار والله هذا الاخ بالذات، وهو رجل الان مسن كبير مش صغير يعني، كنت اقول هذا الشخص لو يعني لو اراد ان يخطب الجمعه يستطيع ان يخطب جمعه افضل من، مش عايز اقول افضل من اللي مين، افضل بكثير، فاقه المساله بهذا الانحداف، بهذا النهم، بهذا التوجه الى ان يعلم. كم رأيت هؤلاء والله موجودون أمة فيها خصال الخير. الفكرة مش في مسألة ان قراءة وكتابة فقط، وان كانت القراءة والكتابة مهمة طبعا جدا، انما اقول لك الصفة المركبة اللي احنا بنتكلم فيها، الصفة يعني اللي متركبة في البشر المسلم، اللي هي صفة النهم والشغف والانحداف نحو العلم، وانه يقرأ ويكتب ويجلس إلى العلماء ويدارسهم ويدرس منهم ويسمع ويراجعهم. وانتوا فاهمين ان الامام الشافعي والامام مالك والناس دول كده يعني ناس كده زي حالاتي كده يعني، قعدوا ذاكروا شوية وبعدين لقوا نفسهم بيعرفوا يتكلموا فيتكلموا، ولا دخلوا خدوا لسانس معرفش ايه، ولا خدوا لا يعني كان الواحد منهم يروى عنه أنه لم يجلس للفتوى إلا بعد أن أجازه 60، أظن إذا لم تخني الذاكرة وإن كنت يعني مش متأكد من العدد، 60 واحد من الفقهاء أجازوه أنه يصلح للفتوى. 60 واحد دول عملوا في إيه علشان يجيزوه؟ درسوا. أنا كنت بعد مع الله يرحمه يا ذا الجلال والإكرام شيخنا الذي يعني تلقيت عنه الفقه وأنا لازلت غضا صغيرا، يعني كنت متصور ان انا وصلت السماء وانا قاعد مع الشيخ ده 20-30 قاعدة ولا حاجة علشان يشوف انا فاهم ولا مش فاهم، ويقول لي كويس ولا مش كويس، ولا نافع ولا مش نافع. انما 60 عالما من العلماء يمتحنون طالبا حتى يقال له اجلس خلاص تفضل دلوقتي ينفع تقعد. فهؤلاء فاقهوا وفهموا وادركوا. منهم واحد من الصحابة دخل رجل فذم الدنيا، واظن بقى يا جماعة احنا النهاردة ما فيش فقه ولا علم ولا تدريس ولا حلقات احسن من حكاية ذم الدنيا والشكر في الاخر، مش كده ولا ايه؟ مش بنعمل كده؟ انا بعمل كده وكل الناس يعملوا كده، بس انا الحقيقة بحاول ما اعملش كده يعني، انا بس انما ذم الدنيا. جاء صحابي قال ما لك تذم الدنيا؟ مين قال ان الدنيا مذمومة؟ ده هو المذموم فيها منهج المستكثرين او الاخذين منها، انما الدنيا بلاغنا الى الله. بلاغ انا حضرتك اديت لحضرتك عربية سيارة تركبها علشان تسافر تروح شغلك، فبدلا من ان تأخذ السيارة طريقا الى عملك خدت السيارة وقعدت تتباهى بيها وتقول شايفين عربية اخر موديل وانظروا، وتروح لزميلك اللي انت عايز تغيظه ولجارك الذي تريد ان تريه انه صارت سيارتك افضل. السيارة غير مذمومة، المذموم انك استخدمتها في غير غرضها. مين اللي قال كده؟ واحد صحابي ابي بن كعب، وكان يجلس بجوار عمر بن الخطاب ويصحح لتابعي دخل ليخطب وليذم الدنيا. قال له مين قال لك ان الدنيا مذمومة؟ الدنيا فيها بلاغنا الى الاخرة، فنعم المركب هي دي مركب الى الاخرة. كل الناس خدوها بقى وقعدوا يتباهى بيها قدام البنات في الشارع ويزمر لهم علشان يركبوا معاه، فالمذموم خلقه وليس المركب. فاخواني هؤلاء من شدة ودقة فهمهم للدين أصبحوا صمامات أمن للأمة. ولذلك الذي يعني تفرحون به اللي هي خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم 300 سنة الأولانيين من الإسلام. والحقيقة أنا يعني النقطة دي برضو اللي هي يطلعوا بقى ثلاث أجيال أربع أجيال زي ما يطلعوا، إنما هم كده ثلاث قرون. المجموعة دي دول صمامات الأمن. هو المسلمين أغلقوا باب الاجتهاد ليه؟ الشيء اللي احنا النهاردة كلنا بنقعد نذمه ونقول كيف العقل المسلم يوقف باب الاجتهاد ازاي والحوادث متجددة. ده العلماء دول كانوا بيفهموش وقفلوا واوصدوا عقولهم ويكتبوا الجماعة المخرفين اللي ثقافتهم في منتهى القلة العلمانيين، واللي يقول على نفسه المفكر العظيم والمفكر المتوسط والمفكر، يقول لك قفلوا باب الاجتهاد. انت عارف هما بقى قفلوا باب الاجتهاد ليه؟ قفلوا باب الاجتهاد عشان المصايب اللي انتوا شايفينها دلوقتي، انهم وجدوا ان ضعف الامر واصبح العلماء تحت سلطان الطغيان يمالئون السلطان ويطلع له فتاوى زي ماشي بالبوصلة. امريكا عايزاه يطلع اجتهادات في الطريق ده، والرئيس عايزه يطلع اجتهادات في الطريق ده، والملك عايزه يطلع، والوزير ماشيين على السطر على الخط يتكلم ان فوائد البنوك مش ربا اصل في رأي بيقول كذا، ان تنظيم الاسرة مش حرام علشان في رأي بيقول كذا، ان منع النقاب ما فيش مانع لان في رأي بيقول كذا. ماشي، طب والامور الباقية يعني الجزء الباقي؟ لا لا لا. فوجد العلماء ان بوصلة الاجتهادات اصبحت خادمة للطغيان، فعملوا هذه الحيلة. إنما من لا يستطيع أحد أن يغلق باب الاجتهاد، إنما عملوا هذه الحيلة، قالوا خلاص المجتهدين الكبار الأئمة المجتهدين خلصوا، والآن لا اجتهاد، وإنما نمشي على ما قالوا عليه وليست هناك آراء جديدة. والله جزاهم الله خير. إنما بعدها بسنة وفي وسط السنة وقبلها وفي نفس اليوم اللي قالوا فيه هذا الكلام كان هناك اجتهاد. العقلية الفقهية الإسلامية لم تتوقف أبدا، وما يكون لها ولا يجوز لها ذلك، إنما هم فعلوا هذا حتى يصرفوا طغيان الطغاة. يجي الواحد من دول يقول له أنا عايزك تشوف لي الحاجة الفلانية، يقول له يا فخامة الرئيس مع الأسف الشديد ده في قرار صادر من المجمع بقفل باب الاجتهاد، أنا كنت أتمنى أخدمك لكن مش عارف أخدمك. فكان هذا نوع من أنواع الورع لمن لا يقدر على المجاهرة. إنما لم يتوقف باب الاجتهاد أبدا إطلاقا إطلاقا أيها الإخوة أيها الأحبة. هذا يعني ما أردت أن أقوله في تهيئة النفوس، لأنه خلوا بالكم بقى ما الذي حدث الآن. خلاص أصبحنا جاهزين بقى إن شاء الله في اللقاء القادم، إن المسلمين الآن عندهم تعلق شديد بأن يعلموا مناهج الإسلام، ما علم التربية، ما علم المجتمع، ما منهج الحكم، ما مناهج السياسات، ما مناهج إصلاح الناس، ما مناهج الدعوة، ما مناهج المناظرة، يتعلموا هذا. أصبحوا قاعدين فاتحين عيونهم، ما فضلوش الرجل اللي قاعد جنب الخيمة والجمل والمعزة والوتد، لا لا ما فضلوش كده بقى زي زمان. ده كانوا لما يقولوا شعر والله يا جماعة الشعر العربي القديم ده لما تقروه تحس ان العقلية العربية كانت قد بلغت من التفاهة. هو عايز يقول كلمة معينة، ما عندوش كلام كتير يقوله، ما عندوش فكر كتير، فيقول قصيدة، يبتدي الاول بالغزل، يقول يا سلام على بثينة، يا سلام على سعاد، يا سلام على معرفش اسمها ايه، على ليلى، يا سلام على عزة، وايه، وبعدين يتكلم عن السلاح السيف بتاعه وعن الخيل، ويا سلام على الخيل والحتة البيضة والحتة السودة في الخيل، وبيجري ازاي وجماله، ايه حلاوة الحصان ده وايه ده، وبعدين في الاخر حاجة اسمها بيت القصيد، يعني البيت اللي في القصيدة كلها، اللي القصيدة كلها قيلت لأنها تقصد هذا البيت، البيت المقصود من وراء النظم الطويل العريض ده كله. عرب ما كانش فيه عندهم هذا العمق الذهني والفكري الكبير. فطبعا الإسلام دلوقتي زي ما بقول لك، مش بقول لك ان خطوات إخراج الناس من الظلمات إلى النور دي ثورة في الشخصية التي تلقت الإسلام، الشخصية المسلمة، خلاص أصبح الواحد يقول لك لا لا خلاص بقى. ولذلك عدد المسلمين الذين تركوا قول الشعر من الصحابة جمهرة، كما أحصاها بعضهم في بعض رواة الأدب، وتجدون ذلك أيضا في كتاب أشرت إليه في الأسبوع الماضي والتاني، اللي هو الكامل أو الأغاني، وكلاهما تكلم الأغاني مش الأغاني، هو اسمه كده كتاب الأغاني، من التي تروي أخبار العرب وأيام العرب. بعضهم يقول أكثر من 450 صحابيا كانوا شعراء وتركوا الشعر. ليه؟ مخه اتشغل، ذهنه امتلأ، القرآن جاء ببلاغته وجاء بفكره، فأصبح ما يقدرش. شعر ايه؟ شعر ايه ده؟ انا اصبحت قدام 10 أبيات تقراهم مثلا الان من الناس العلماء الكبار، يعني تلاقيهم مليانين فكر وعلم في 10 أبيات، انما التاني كان يقول قصيدة 100 بيت ما فيهاش غير بيت واحد فيه كلمتين كويسين والباقي كلام لطيف بس حلو، ويقولوا اجمل الشعر اكذبه، كل ما تكذب اكتر الشعر بتاعك يطلع حلو فاكذبه. فكانوا الشعر يعني مقبول في هذا. الان اصبحت العقلية مختلفة، يقولك انا عايز، والله يا اخواني ان الذي ساحكيه لكم الان حق رأيته بنفسي. كان هناك أب جزاه الله خيرا كان يربي ولده على مسألة دقة القول ودقة العلم ودقة التلقي وصدق القياس وضبط القياس. فكان هذا الولد إذا أراد الوالد إن هو يتكلم معاه كلام خفيف بقى يعني يداعبه، والولد لسه سنه صغير لم يصل يمكن 5-6 سنين، كان إذا أراد أن يكلمه كلام كده يعني فيه نوع من المداعبة، الولد مش عايز يسمع، يعني يقوله لا احكي لي الحكاية الفلانية، انت كنت بتكلمني عن النقطة الفلانية. لو حب ينيمه، وهذا الولد لا يزال حيا الان، ويعني اللي يحب ينيمه يحب يغني له اغنية، يعني كما يفعل الاب الراشد اذا اراد ان يهدئ من عاطفة ابنائه وان يجعلها، يعني يقولوا لا مش عايز اغنية، كلمني عن الموضوع الفلاني، احكي لي حصل ايه معاك النهاردة. حصل العقلية تغيرت، عقلية التلقي. هو ده المسلم، هو ده بقى، هي دي الصفة دي، انه مسلم يبحث عن هذه الامور. وبهذا انتقل المسلمون بفضل الله عز وجل الى ما اراده الله تبارك وتعالى لهم من فضل كبير. ايها الاخوة، انا خايف الوقت يخرج مني، واريد ان اعلق على بعض الكلام. طيب انا قبل ما اعلق على الكلام اللي عايز اعلق عليه ده، عايز بس اقول لحضراتكم كلمة صريحة شوية. احنا لسه قدامنا يجي ربع ساعة، الحمد لله عندنا وقت كفاية. عايز اقوله كلمة صريحة، اي دعوة تاخد الناس الى الخطوة الاولى في العلم وتفضل تدوخهم فيها فقط، وترجع تجيب من الاول وترجع تاني تخلص وتجيب من الاول وترجع تاني تخلص وتجيب من الاول، دون أن تلاحظ هذا المزيد، عليها أن تراجع موقفها من النبي صلى الله عليه وسلم ومن سنته. كذلك أي دعوة تقتصر على مجرد النقل دون عمق الفقه والإدراك، أو تتحدث فقط فيما هو فقه من الفقه القديم اللي هو فقه الصلاة، فقه الزكاة، فقه المساجد، فقه البيوع، فقه، دون أن ترى تطور الفقه أو تطور المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ما فقه الإسلام فيها، هي دعوة عليها أن تراجع موقفها من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إنها دعوة تتكلم على الفتاة القديم ولا تستشعر أنها مكلفة بأن تقابل المستجدات التي جدت في الحياة. هناك دعوات وإن تسمت بأنها سنة إنما توشك أن تضل الناس جميعا بتغييبهم. إنما العلم كما أقول هو مقصود به العلم الذي يواكب ما عليه حياة الناس. ولذلك يعني مثلا في علم الدعوة النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول للصحابي الجليل معاذ بن جبل يقول له أعلمهم كذا فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم بكذا فإنهم أجابوك لذلك فأعلم. طب ما أجابونيش ما تقول لهمش. من يمكن أن طب ما لا لم يجيبوني ولم أقل له، من يضمن لي ويكفل لي أن هذا ليس حراما؟ الله لا أذكر لهم لقد كتمت العلم إذن، لا أذكر لهم لقد تركتهم يقعون في الحرام ولم أبلغهم بأنه حرام. يبقى الكتمان حرام والقول مؤجل. أكتم ولا أقول؟ لازم علم دعوة، علم الأمر المعروف، علم النهي عن المنكر، علم التربية، علم الحكم، علم المجتمع، علم الأسرة. يا رباه سنتلقى الكثير. لذلك يعني الحقيقة كان من عطاء الإسلام أنه أنشأ العلماء كمرجع، لأنه أنا عندي ناس ركبت فيهم النهم الشديد لتلقي العلم ولم يجدوا العلماء الذين يسألونهم. طب هيبقى نهم، هيبقى مشتاق، هيبقى نفسه يتعلم وليس عنده من يتعلم منه، ماذا يفعل؟ فاشتغل الإسلام بتحويل الناس إلى، على فكرة أنا لم أقل أبدا ولم أقصد أبدا إنه الفئة الخاصة اللي هي العلماء اللي هي أهل الحل والعقد اللي هي دي مش موجودة، لا دي موجودة ومهمة جدا. إنما أنا قصدت أن أقول هذه الفئة الخاصة من العلماء الثقات الأثبات موجودة، ثم سألت ما شأن عوام المسلمين فتناولت على أنها صفة عامة للمسلمين. ولذلك كان قول النبي عليه الصلاة والسلام إنه ده بالعكس كارثة ألا يوجد العالم، لأنه أنا أنشأت النهم عند الناس، من يسألون؟ يسألوا مين؟ يتعلموا من مين؟ فيقول إن الله لا ينزع العلم بانتشاله بانتزاعه بقبضه بنزعه من صدور العلماء. واحد كان عالم امبارح بالليل والنهاردة الصبح أصبح غير عالم، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء بموتهم. عندي 2000 عالم على مستوى العالم الإسلامي يموتوا مش موجود حد بعد كده، فاتخذ الناس رؤوسا جهالا فضلوا وأضلوا، ضلوا وأضلوا، هذه هي الفكرة. لذلك كان اشتغل الإسلام بهذا. أيها الإخوة أيها الأحبة جزاكم الله خيرا على فضلكم الكبير. الحقيقة أنا يعني أولا أذكركم الله عز وجل في الأوقات التي نحن الآن فيها، فنحن الآن مقدمون على العشر الأوائل من ذي الحجة، وأنتم تعرفون أنه يعني ده أسبوعين الفضلين أو أقل من أسبوعين، يمكن 13 يوم أو شيء. العشر الأوائل من ذي الحجة مغفرة لذنوب العباد، فرصة. والنبي عليه الصلاة والسلام أنتم تعلمون أنه ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، وهي أيام الملة الإسلامية، أيام ملة إبراهيم، يعني أيام الدين، أيام العقيدة، الأيام التي غرست فيها ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. مش هقدر، لن أستطيع أن يوم واحد ذي الحجة أفاجئ نفسي بأنني صرت عابدا. لابد من شيء من استنقاذ النفس وانتشالها من الضعف، نبتدي نستعيد مرة أخرى، نستعيد الهمم. لذلك سبق العشر الأوائل من ذي الحجة شهر كامل هو من الأشهر الحرم اللي هو شهر ذي القعدة. والأشهر الحرم فيها الصوم أكثر من غيرها، وفيها أشهر الحرم لها حرمتها، لها فضلها. لذلك اجمعوا هممكم وامضوا إلى الله عز وجل قبل أن تأتي العشر الأوائل من ذي الحجة، ثم بمجرد أن تنتبه تجدها قد انتهت ويخسر الناس خسرانا كبيرا. لذلك أيها الإخوة أذكركم بالتهيؤ والتجهز بقلوبكم أولا، وبالرياضة البدنية على الصلاة والقرآن والذكر والدعاء والصدقات، إنما بالقلوب أصلا أيضا، لذلك تستعدون لهذه العشر الأوائل. مسألة كنت قد تحدثت أن الأمة الإسلامية لا يمكن أن تخرج من محنتها إلا إذا وجد فيها خلق الاستشهاد في سبيل الله، أنها تتعلق بالاستشهاد في سبيل الله. وتلقيت سيلا من الرسائل جزاكم الله خيرا، أتعلم منكم يا إخواني، أتعلم منكم والله. وأرجو أن أقول لكم إن الشخص الذي يتابعني، مش يتابعني أنا، يتابع الداعية، يتابع العالم، يتابع النبي، صفة كبيرة في الدين. الرسول عليه الصلاة والسلام بعد معركة من المعارك، بعد غزوة من الغزوات، أعطى من الغنيمة، قال له تعالى يا فلان هذا نصيبك من الغنيمة. الصحابي لأنهم طبعوا على أنهم يريدون الشهادة في سبيل الله، يريدون ضربة تغفر بها ذنوبهم ويبلغون الجنة، قال ما هذا يا رسول الله، ما هذا يا رسول الله، أنا ما على هذا اتبعتك، مش هو ده المنهج اللي في صدري، وإنما اتبعتك على أن أقاتل في سبيل الله فأرمى بسهم ها هنا في في في النحر في الحنجرة فأدخل الجنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعجب بهذه، قال إن تصدق الله يصدقك. ساعة من نهار نزل الغزو وجاء والسهم مرشوش، انظر إلى الأمل، انظر إلى آمال هؤلاء، إلى تطلعهم، يتطلع إلى سهم ينغرس في رقبته. يا من ترون حتى أن الأمل في الأوراق لا، يتطلع بسهم ينغرس في رقبته فيلقى الله عز وجل مبرأ بالذنوب، ما على هذا اتبعتك، وإنما اتبعتك على أن أرمى بسهم ها هنا فأدخل الجنة. ساعة من نهار جاء والسهم مغروس، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام لقد صدق الله فصدقه الله، ليس بهذا التعبير بالضبط، إنما انظر صادقون، انظر، لا مش بتكلم عن صادقين، أتكلم عن الآمال، نوع الأمل، نوع الرغبة فيما عند الله. يا راجل ده أنا لما ألبس جلابية جديدة، لما أجيب كرافتة جديدة، لما ألبس ساعة جديدة، دعاء لبس الثياب، دعاء التنعم، فيه غرس الأمل في الاستشهاد. عشان كده أمة لم يهزها لأمريكان ولا روس ولا رومان ولا فرس، أمة يقول له لبست جديدا وعشت حميدا ومت شهيدا، بيدعو البعض بالشهادة لما يلبس قميص جديد ولا جاكيتة جديدة ولا بلطو جديد ولا شراب جديد، يقول له يا أخي ربنا يرزقك الشهادة في سبيل الله. انظر إلى الآمال المتداولة في المسلمين، لذلك خشيهم، خافهم خلق الله، خافهم الجبابرة، لأنهم يقولوا من لي بقوم إذا أرادوا أن ينزعوا الجبال لنزعوها. رجل منهم ليس كمثلنا اليوم أيها الإخوة، يقع الإنسان في ذنب فيقول أتصدقت وصمت وصليت، وإنما يقول الصح، من منا اليوم يقول هذه الكلمة، يقول لقد ارتكبت ذنبا فما زلت أخشى منه إلا أن تكفره عني الشهادة في سبيل الله إني أستشهد. الله، فين كفارات الصيام، فين كفارات الصدقة، فين كفارات الحج والعمرة، فين كفارات الصلوات الخمس مكفرات اللي ما بينهن، فين دول كانوا صحابة، لكن يقول إلا أن تكفره عني الشهادة في سبيل الله. واخدين بالكم يا إخواني من نوعية الأمل، من نوعية الرجاء، من نوعية التطلع. الرجل شايف انه لما يمضغ بلحة دي حياة طويلة، يقول لئن بقيت حتى انهي هذه التمرات انها لحياة طويلة. امال همال هي دي نوع الأمل عند الشباب والنساء والرجال، ضربة ضربة في عنق أمل. ومن سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. إنما اليوم إما شأن اليهود ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، عايزين يعيشوا والسلام صارت في المسلمين، وإما إنه الوهن ويقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا، حب الدنيا وكراهية الموت. شايف الفرق بين آمال وأمال يا أخوانا؟ اغرسوا هذا في القلوب، اعملوا معروف، اعملوا معروف. ناموا تحلمون بجنة الخلد، الشهداء ارتفعوا إلى درجة النبيين. من يرفعني أنا؟ من يرفعني أنا حازم أبو اسماعيل؟ من يرفعني أنا لأكون مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ من هل أستطيع أن أكون صديقا؟ ما أعرفش طاقتي تعمل إيه. هل أستطيع أن أكون صالحا؟ أنا مش متأكد من قدرتي. إنما مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والصالحين في وسطهم والشهداء يسألون الله الشهادة بصدق، أمل يعمر صدور هذه الأمة. ولذلك يعني احرص على الموت توهب لك الحياة. وأنا الحقيقة طبعا جزى الله خيرا أهل فلسطين خيرا على رسائلهم، لكن أنا اسمحوا لي يا إخواني الكرام يا أهل فلسطين وأهل المسجد الأقصى أني أعتذر عن أني لا أقبل الرسائل التي أرسلتم بها إلي، لأنه يعني كما لو كانوا يشكرون، كما لو كان طرفين، أهل فلسطين بيشكروا اللي بينصر. مين قال؟ هذه قضية المسلم، إحنا لسنا طرفين، نحن عجينة واحدة في هذه مقدساتنا. ليس جزاكم الله خيرا أنتم المرابطون وأنتم أولى بالشرف منا لقربكم ولوجودكم في أرض الرباط، ولكن لا يرسلن واحد رسالة لمتحدث يقول له يعني نصرتنا فنصرك الله، لقد نصر، إنما ننصر الله أو ننصر أنفسنا، وليس الأمر أمر طرفين. وجزاكم الله خيرا إخواني أكرمكم الله. اليمن الحبيبة الحقيقة يا أخي الكريم لا تتصور، الأخ صاحب هذه الرسالة، كم انخلع قلبي بأن رأيت ويعني ما عليه الأمر هناك. الحقيقة يعني لدرجة أني أشعر أن الدعاة يأثمون بترك هذه الأرض المباركة الكريمة، المساجد عامرة بشباب، يعني شباب صغير، يعني تذهب إلى درس في مثلا 5000 أو 3000 أو 2000، تلاقي أكثر من 99% منهم أقل من 20 عاما. تلك أمة مبشرة، ويعني والأمر أثر لدرجة الحقيقة أني أشعر أن الدعاء يأثمون يعني إذا لم يذهبوا إلى هناك. أيها الإخوة، كم عندي من مما يجب أن يقال، لكن على كل حال لقاؤنا في الأسبوع القادم إن شاء الله، وإنما أريد أن لا أحرمكم فضل الله عز وجل بالاستماع إلى فضيلة الأخ الصالح الشيخ الجليل الكبير فضيلة الشيخ محمد الصغير أكرمه الله، ونلتقي في الأسبوع القادم إن شاء الله يا رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم، وأحسن الله إلينا وإليكم، وشكر الله لكم، وأعزكم الله، وجعلني وإياكم من الصادقين برحمتك يا أرحم الراحمين. خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، فنزل ونخزى، وأصلح لنا شأننا كله برحمتك، برحمتك، برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.